تعرف يجرنا حاجات اصلاحات ويزي كمان، تعرف يجرنا حاجات اصلاحات ويزي كمان، كشف اثار المومياوات ومياوات هات الحوادث الاحادث في البلاد. اشتغل في الممنوعات قوم يا واد هات الحوادث الاحادث في البلاد. النقوطة جت لشوطة وصبر وداب في الملاحات، والنبي سخط العيال وصبح مال زي البنات، وان النادية باريزة وقعت، وان فاطمة شرب رجعت، وان شكري اشتغل في الممنوعات. ان شرك هو شري وان جوعك قط بري، ان شرك هو شري وان جوعك قط بري، بس بعد التعري يديك برد الحاجات. العمر مر وما انتهتش المسألة، الاستراح واللي براح لقص داير عالولا، حلف بر العمر مر وما انتهتش المسألة، الاستراح واللي براح لقص داير عالولا، وسين وجيم مش طال رجيم بيجري في بلاد الخلا، سين وجيم مش طال رجيم بيجري في بلاد الخلا، نقولك صوت تبقى بنموت وما انتهتش المسألة، نقولك صوت تبقى بنموت وما انتهتش المسألة، ما انتهتش المسألة، ما انتهتش المسألة. يا حلفة بر العمر فات ولسه بقرب في الحاجات، الصحات ويزي كمان شكري.